السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده جل وعلا ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أما بعد، عباد الله، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي هيأ لنا هذا النزول وهيأ لنا هذا المجيء إلى مشائخنا وإلى طلاب العلم ودعاة أهل السنة والجماعة. وما بكم من نعمة فمن الله، وشكر الله لشيخنا وشيخ مشائخنا الشيخ أبي بلال حفظه الله على جهوده المباركة في هذه الدار المباركة، وشكر الله لكل من يتعاون معه، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا وعليكم. والبارحة أو بالأمس كان هنالك اتصال من شيخنا يحيى حفظه الله، ويسلم عليكم ويدعو لشيخكم ويدعو لكم بالخيرات والبركات، وكان في خلده أننا على حزن من الخروج. قلنا له بحمد الله رأينا خيرا، والدعوة هي الدعوة، والإنسان في سيره إلى الله عز وجل فإنه على ابتلاءات وتمحيصات من أجل رفعته في الدنيا، وهكذا عند لقاء الله سبحانه وتعالى. والدعوة في بلاد حضرموت دعوة قوية وصافية ونقية، وعلى إخاء ومودة وجمع كلمة، والله أن هذه نعمة. ومن فضل الله عز وجل على أهل هذه البلاد أن هيأ الله عز وجل لهم هذه الدار، وأقبل الله عز وجل من شاء من خلقه إليها من اليمن وغيرها، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى كذلك. والحمد لله، قال بعض الأشرار ممن تعلمون كانوا في دماج بين قبضتنا، وأما اليوم فإن اليمن هي دماج، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. مراكز عامرة أخرجنا الله عز وجل مع الحزن الحاصل من دار الحديث بدماج، ولكن الحمد لله توسعت الدعوة برجالها وهكذا بأماكنها وبلدانها وقراها. فعلينا يا معشر أهل السنة أن نحرص على شكر الله سبحانه وتعالى. إخواني في الله، سمعنا من كلمة شيخنا أبي بلال كعادته من تسليته لأبنائه وطلابه بالصبر على ما يكون من اللأواء في هذه الدنيا، وهكذا من كلمة أخينا الشيخ عادل حفظه الله مما يسر الله عز وجل من الخير والنصح والتوجيه، وهكذا من دعاة أهل السنة والجماعة. إخواني في الله، المواضيع كثيرة جدا، وحدثت نفسي بموضوع عل الله أن ينفع به السامع والمتكلم، ولكن آثرت في هذا الوقت مما تبقى أن أتذاكر معكم عن أهمية التربية السلفية. إخواني في الله، يقول الله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهذا أمر من الله عز وجل لكل مسلم ومسلمة أن يسارع في اعتاق رقبته من ناره سبحانه وتعالى، ولا يتأتى ذلك إلا بالعمل بما في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن قرأت في كتب التفسير أو التفاسير فإنك يا عبد الله تجد من كلام المفسرين ومن كلام العلماء أن هذه الوقاية لا تكون إلا بتربيتهم وتعليمهم. قوا أنفسكم، فأنت تحتاج إلى تربية سلفية، وأنت يا أيتها المسلمة تحتاجي إلى تربية سلفية، لأن السلفية هي الإسلام والإسلام هي السلفية. فأنت لا تدعو إلى حزب من الأحزاب، ولا تدعو إلى مذهب من المذاهب الباطلة، ولا تدعو إلى جمعية، ولا تدعو إلى رفض أو إلى اعتزال أو إلى دعوة أهل البدع، لا والله، أنت تدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى. فعلينا معشر المسلمين أن نحافظ على أبنائنا وأن نحافظ على بناتنا، فإننا نرى في هذه الأزمنة المتأخرة من تكالب الأعداء على أبنائنا وبناتنا بالأفكار الهدامة التي لا تخدم المجتمعات ولا تخدم قبل ذلك هذا الدين، فأدخلوا علينا مسميات وأدخلوا علينا حزبيات وجمعيات، وإن الناس عباد الله قد سئموا من هذه التربية المقيتة، فكم كانت لهم من دعوات لكنها لم تؤسس على ماذا؟ على عمل صالح وعلى تقوى من ربنا سبحانه وتعالى، فذهبت وأفلست بها وبدعاتها، وأبقى الله عز وجل هذه الدعوة السلفية. ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم إلى أن يتوفانا الله عز وجل ونحن على الإسلام والسنة. إخواني في الله، كما تشاهدون وتلاحظون من زمن العلامة الوادعي رحمه الله مما يكون من أهل الرفض فعملوا فجلبوا الشباب وهكذا أدخلوا عليهم الأفكار وشوهوا عليهم المعتقدات، وهذا يا عباد الله كل ذلك بسبب الضعف في التربية. فنحن نحتاج يا أهل السنة إلى أن نتربى جميعا ونحن كذلك بإذن الله، وأن نربي المجتمعات بأقوالنا وبأفعالنا وبجميع أمورنا. فأنت في سمتك وأنت في أقوالك وأنت في أفعالك أنت تدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى، فعليك عبد الله أن تظهر هذه التربية وأن تظهر هذه الدعوة السلفية على خير عظيم. عباد الله، إن من أهم التربيات التي ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن نحرص على التربية على العقيدة السلفية، على العقيدة الصحيحة، على توحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلكم إن قرأت في كتاب العلامة الوادعي رحمه الله تعالى في الجامع الصحيح، فقد بوب رحمه الله تعالى بباب ماذا؟ تعليم الولد العقيدة الصحيحة. ثم استدل بما رواه الترمذي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له النبي: يا غلام إني أعلمك كلمات. انظروا إلى حرص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على تربية أصحاب رسول الله من صغرهم على التربية الصحيحة. إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وفي هذا عباد الله أن نربي أبناءنا وهكذا من بناتنا على اللجوء إلى الله وعلى الاعتماد على الله في جلب المنافع وفي دفع المضار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وهكذا عباد الله، من كان على إيمان صحيح وعلى عقيدة صحيحة قلبه يقوى. وهكذا في ماذا من إيمانه ومن جميع أحماله، يزداد بطاعة الله وينقص بمعصية الله سبحانه وتعالى. وفي الصحيح المسند للعلامة الوادعي رحمه الله عند بعض أهل السنن عن جندب بن عبد الله قال: كنا فتيان حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل القرآن، انظروا إلى أصحاب الجمعيات وانظروا إلى أصحاب التكتلات، فإنهم يبدأون بالقرآن ويجملون الأصوات ويرسلونهم ربما إلى دول، لكن العقيدة الصحيحة مع ما يحملون من كلام ربنا جل وعلا إلا بسبب ماذا؟ تلكم القلوب الفاسدة التي ظهرت على أقوالهم وظهرت على أفعالهم وعلى جوارحهم، فإنهم ماذا حصل منهم ماذا الوباء، وحصلت منهم الشرور. فتعلمنا الإيمان قبل القرآن. فاجمع يا رعاك الله في تربية أبنائك وفي تربية طلابك بين علم القرآن من حفظه وتفسيره ومن تجويده ومن معرفة مشكله إن حصل لك إشكال. وهكذا من تعليم العقيدة الصحيحة فتزداد بإذن الله عز وجل سعادة لك ولأبنائك ولمجتمعاتك بإذن الله سبحانه وتعالى. إن من التربية معشر المسلمين التي نحرص عليها أن نربيهم على الصدق في الأقوال والأفعال، وأن نربطهم بالله سبحانه وتعالى مع مراقبة الله سبحانه وتعالى. فاحذروا معشر المسلمين من تربية الأبناء وهكذا البنات على الكذب، لا سيما الكذب على الله عز وجل. قال ربنا: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. وهكذا من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاء عن أكثر من 90 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يصح إلا عن قليل كحديث أبي هريرة في البخاري عن رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. وهكذا عباد الله، لا نجاة للمسلم من الفتن إلا بالصدق مع الله عز وجل. فقد تبتلى يا أيها السلفي أنت أو من زوجتك أو من أولادك، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. عند الابتلاءات يعلم الصادق من الكاذب. ولذلكم لا يخفى على مسامعنا وعلى حفاظ حديث رسول الله ما في الصحيحين من حديث كعب ابن مالك عند أن تخلف عن الغزوة وحصل له ما حصل من الهجر وهكذا من العتاب من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهجره النبي وهجره الصحابة ومن أقرب الناس إليه حتى جاء له ذلك الكتاب: بلغنا أن محمدا قد قلاك فالحق بنا نواسيك. فاحذر عبد الله من أهل البدع، من شباكهم، من حبالهم، من خيوطهم، فوالله لا يريدون لك الخير. انظروا إلى طلاب العلامة الوادعي كالمهدي وهكذا كالحاشدي وهكذا كالمقطري وجماعة من هؤلاء، اسألوا من كان في زمنهم كيف كانوا على أخلاق وكيف كانوا على إقبال للعلم. ثم بعد ذلك تخطفتهم الشبهات من أهل التحزب من أهل الجمعيات فضاعوا وضيعوا العلوم. الحق بنا نواسيك. فلما صدق مع الله لأنه تربى على يد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو القائل لنا: أنا لكم بمنزلة الوالد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: يا رسول الله، إنما، انظر يا أيها المسلم وانظر يا أيتها المسلمة، إنما أنجاني الله بالصدق. فلما صدق جاء له ماذا؟ ما الذي يبشره؟ بقبول توبة الله جل وعلا له. وهكذا دليل هذا الموضوع ما ثبت عند أبي داود من حديث عبد الله بن عامر أنه كان عند رسول الله، أو قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم في بيتنا، والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى أمي، أو قالت له أمه: يا بني ها تعال، وأشارت إليه. وهكذا قالت: يا بني هذا ها تعال، وأشارت إليه أن يأتيها. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام ذلك القول قال لها النبي الكريم: ماذا أردت أن تعطيه؟ قالت: يا رسول الله، التمر. قال: أما إنك لو لم تعطيه شيء لكتبت عليك كذبا. هذا يدل على أهمية التربية الصحيحة من الآباء والأمهات. إن من التربية النافعة بإذن الله عز وجل أن نربيهم على حفظ الصلاة. فاحذر يا طالب العلم أن تكون في الصف الأول ومن أبنائك يتخلفون، ومن أبنائك يعبثون ويلعبون في بيوت الله سبحانه وتعالى. وتعلمون ما حصل في الفترة الأخيرة في دار الحديث من ماذا؟ بدماج، من تكتيل بعض الشباب الذين عرفوا السلفية على نقاء وصفاء. السبب في إن السبب في ذلك هم من أعداء هذه الدعوة السلفية، فيريدون أن يأخذوا الأبناء وأن يشوهوهم بالأفكار الهدامة. نعم عباد الله، ولذلك جاء عند الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء 70، واضربوهم عليها وهم أبناء 20، وفرقوا بينهم في المضاجع. يتعلمون الحشمة، ويتعلمون العفة والنزاهة، والبعد عن مظاني الشرور وهم في بيوتهم، حتى إذا خرجوا في أوساط الناس يكونون على خلق جميل وعلى معاملة حسنة بإذن الله سبحانه وتعالى. من التربية النافعة بإذن الله أن نربيهم على حفظ الأسرار. فكم حصل عباد الله من القتل والقتال، ومن التهاجر، ومن الطلاق، ومن القتل والفتن والمصائب بسبب في فشي الأسرار، أن تفشى ماذا؟ الأسرار. ولذلك جاء في الأدب المفرد للإمام البخاري، وكل ما ذكرته إما من تحسين العلامة الألباني أو من تحسين العلامة الوادع أو من تصحيح من حديث أنس رضي الله عنه، كان يلعب مع الغلمان، فجاءه النبي عليه الصلاة والسلام وألقى السلام على الأولاد كعادته، ثم بعد ذلك عباد الله دعاه في حاجته، فتأخر عن أمه، فبعد أن تأخر قالت: أين كنت؟ قال في حاجة رسول الله. قالت: وما ذاك؟ قال: إنه سر. فقالت له رضي الله تعالى عنها مربية وناصحة له ولسائر أبناء المسلمين: لا تحدث عن خبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من التربية النافعة أن نربيهم على آداب الطعام والشراب. روى مسلم عن عمر بن أبي سلمة قال: كانت يدي تطيش في الصحفة، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام، إني أعلمك كلمات. إني قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا غلام، سم الله تعالى. فمن هذا اليوم ومن هذه الليلة لسائر المسلمين، لسائر ماذا؟ المسلمين، أن نحرص جميعا على إحياء سنة رسول الله، وهذه موجودة عند طلاب العلم بحمد الله. عباد الله، سم الله تعالى، وكل بيمينك، وكل مما يليك. انظروا إلى استجابة الأولاد، هذا درس لنا، أن الأولاد يسمعون النصائح والتوجيهات. قال: فكانت تلك طعمتي امتثالا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من التربية النافعة الاستجابة لرسول الله في سائر أحوالنا، أن نحرص عليها، فلا نقفل في حالة الضعف أو في حالة النشاط أو في حالة الفقر أو في حالة ماذا الغنى. ولذلك روى الترمذي من حديث أبي هريرة أن من حديث أبي في الصحيح المسند للعلامة الوادعي رضي ماذا رحمه الله تعالى ماذا يرعاكم الله. دخل النبي عليه الصلاة والسلام على أبي وكان في صلاة نافلة, قال له يا أبي, فكان أبي في صلاته ولم يدري أنها نافلة, والعلماء يقولون أن الصلاة إن كانت واجبة فلا يجوز الخروج ماذا لنداء الآباء والأمهات, وهكذا إن كانت نافلة فيجوز. ثم فلما انتهى من صلاة جاء إلى رسول الله, قال له النبي معلما وهو لنا بمنزلة الوالد, قال له يا أبي ما معناك ألا تستجيب لندائي, والله يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال يا رسول الله كنت في صلاة. ثم بعد ذلك لما تلا النبي عليه الصلاة والسلام الآية قال فلا أعود. انظروا إلى عمر رضي الله تعالى عنه في البخاري عن ابن عباس ماذا في قصته ماذا بارك الله فيكم في الصحيحين من حديث ماذا عيينة ابن حصن رضي الله تعالى عنه والقصة المعروفة. فلما قال في عمر أنه لا يحكم ولا يعدل فهم به عمر, قيل له يا عمر إن هذا من ماذا بارك الله فإن الله عز وجل قال لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل وإن هذا لمن الجاهلين, وكان وقافا لحدود الله عز وجل. هذه إشارة لما عداها يا رعاكم الله, الانتباه في حلقات الأولاد, الانتباه لحلقات البنات, وعلينا أن نجد عباد الله مساجد كثيرة ونحن في الطريق وناس يتواصلون والله كثر يبحثون عن دعاة أهل السنة والجماعة عن الذين يؤمون الناس وعن الذين يخطبون بالناس ويدرسونهم وهكذا يفتونهم ويعلمونهم الخير, وليس لهم بعد الله عز وجل إلا أنتم في هذه الدار في دار الحامي. وهكذا ما يسر الله عز وجل من مركز الشيخ عبد الخالق, وهكذا مركز الشيخ عبد الحميد, وهكذا ما يسر الله عند الشيخ الشيخ أبي عمار, وهكذا في سيئول وفي سائر مراكز أهل السنة. فلنجد عباد الله في العلم والتعليم, ولا تستصغر نفسك, أنت اليوم بين إخوانك غدا مرجعا بإذن الله سبحانه وتعالى. أختم بكلمة مختصرة بعد إحراج من إخواننا من بعض إخواننا أهل الصومال, أحب باختصار من شرح مختصر لما يسر الله عز وجل من الرحلة بعد أداء الحج إلى بلاد الصومال. والخلاصة يا رعاكم الله أن بلاد الصومال لا تظنون أنها التي في أذهانكم, والله فهم يعني على بلدة طيبة مباركة وعلى سنة قوية, والله عند أن ذهبنا ذكرونا باليمن, ومن تواضعهم وعلمهم أنهم يقولون نحن لم نتعلم هذه الأمور إلا من أهل اليمن. نزلنا في بربر وهي التي تكون على الميناء, استقبلنا من إخوان أكارم من أخينا الداعي إلى الله المبارك من الشيخ المبارك أو الأخين المبارك أبي أسامة ماذا موسى حفظه الله, ورأينا خيرا وسمعنا خيرا. وهكذا بارك الله فيكم مركز جميل نافع على خلق حسن وعلى تواضع عند أخينا الشيخ أبي حمزة مركز السلفي هرجيسة, طلاب كثر. والله يا إخوان خلال 3 أيام انتهيت من 3 كتب قواعد الفقهية للسعدي مع شرحه ومع التعليقات, والإخوان الذي يعرف قد درسوا عندي يعرفون يعني الحواشي يعني من حيث أننا نطيل. وهكذا بارك الله فيكم الإملاء, إملاء دون كتاب معين يجمع في كل باب ما يسر الله. وهكذا من صرحي من صريح كتابي صريح السنة للإمام ماذا الطبري رحمه الله, وهكذا الشيخ الإرياني, وهكذا يسر الله بزيارة كذلك إلى مركز الشيخ أبي يوسف الزيلعي في بورما, رأينا دعوة سلفية ودعوة مباركة, النساء إذا أعلنت محاضرة أو درس أو دور أو دورة إلى 500 امرأة, سبحان الله, الأولاد إلى 200 إلى 150 طالب, ويحفظون القرآن, بل يقول لك اختبرني في كلام الله سبحانه وتعالى. وهكذا ماذا عند أخينا الصنعاني مكان آخر كذلك دعوة طيبة, وهكذا عند الشيخ أبي عقيل جزاه الله خيرا على ثبات, وعنده أخوة كبار ودروس قوية عنده حفظه الله تعالى. وهكذا في برعو عند أخينا أبي خيثمة دعوة طيبة ومباركة, له مركزان, مركز الإمام الألباني ومركز آخر, سبحان الله الحزبيون يحاربونهم ومع ذلك استأجروا مكانا, ورأينا أولادا وشبابا. وهكذا محاضرات للنساء وإجابة على الأسئلة, رأينا خيرا عظيما. وهكذا في قرية أخينا الشيخ جامع أو أخينا جامع حفظه الله في عرقابه دعوة قوية في بدئها، المسجد فتح والمركز في رمضان، وسبحان الله مركز متواضع ومرتب ترتيب طيب، وفيه أولاد منهم من قد حفظ القرآن، وسبحان الله دعوة طيبة وفيها مناخ جميل جدا والله. في بعض المناطق رأينا أشجار كالعمدان والله، في بورما، ليست بورما التي فيها الحروب إنما بحدود الحبشة، وهكذا في قرية أخينا جامع كأنك في إب من الجو الطيب والمناخ الجميل. وأكرمونا جزاهم الله خيرا وهم على دعوة مباركة إقبال على العلم، منهم من يكتب ومنهم من يحقق، رأينا بحوث عرضت ورأينا تحقيقات نافعة ورسائل اللهم بارك. فالخلاصة نصيحة لإخواننا الصوماليين على ما هم فيه من الخير، وهم من أهل الحفظ والفهم، عندهم حفظ ما شاء الله اللهم بارك، جدوا واجتهدوا، إن بلادكم تحتاج إلى دعوة وتحتاج إلى جد واجتهاد وتشمير. نعم يا رعاكم الله وأنتم كذلك. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يرزقنا علما ينفعنا، وأن يدفع عنا وعن دعوتنا وعن علمائنا ومشائخنا وعن طلاب العلم وعن سائر أبناء المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله رب العالمين.